مرحبا، معاكم سيرين أبو ميزر. الطريقة أو الخطوة الأولى حتى نعرف الأولاد عن شعورهم، نقدر بكل بساطة نوقفهم قدام المراي، خليهم يطلعوا على وجوههم، يشوفوا الضحكة، يشوفوا الكشرة. منها بنقدر نخليها مدخل إنه نقدر نخليهم يتعرفوا على عواطفهم، لأنه دائما العواطف عم تظهر بشكل جسدي، ومنها بنقدر نخليها مدخل صغير لحتى ما الولد يبدأ يتعرف شو هو هذا الشعور وماذا يعني وكيف بقدر يتصرف مع هذا الشعور. كثير بنقدر نعرف الأولاد عن مشاعرهم بحيث إنهم يبدوا ينتبهوا على جسمهم. لما يشعروا بالخجل بنقدر نبين لهم كيف لما وجههم يحمر، إذا حسوا بالغضب كيف ممكن يشدوا على إيديهم، إيش عم بيصير بمعدتهم، إذا عم بيشدوا على أسنانهم. كل هذا عم بيبين لنا إيش إحنا عم نشعر، لأنه دائماً جسمنا عم بيعطينا إشارات فعلية لإيش المشاعر اللي عم بتدور جواتنا. مهم إنه نقدر نقبل الأولاد ونخليهم يعبروا عن حالهم ونعطيهم الكلمات المناسبة لهذا الشعور أو هذا الأعراض الجسمية اللي هم عم بمروا فيها.